في بس نقطة عايزين نسأل عنها مهمة عشان بس نبقى متفقين يعني ان شاء الله. بالنسبة للميعاد اللي احنا فيه اللي هو طبعا احنا بنتكلم هيبقى فيه دايما ميعاد الظهر، فميعاد الظهر ده انتوا بتيجوا عقبال ما بتيجوا تتجمعوا بيبقى صلاة العصر خلاص توشك يعني، فهو في حاجة من الاتنين اللي يريحكم انا مش هتفرق معايا. لما نبتدي قبل صلاة العصر بفترة significant ونخلي الصلاة هي البريك عشان الحصص بيبقى فيها بريك، الحصة بتبقى مدملكة يعني خلي بالك بعد كده عشان انت ما تقعش مني، ده الافضل. ساعات كنا بنعمل الحصة بتبقى بعد الصلاة، الحصة بعد الصلاة بتبقى متأخرة مش كده برضه ولا ايه؟ فهو يعني ياريت ان احنا بعد كده بس اللي هو هيبتدي يشتغل معنا فصل الضوء ان شاء الله زي ما هنرتب مواعيدنا ان شاء الله، يبقى عامل حسابه ان احنا مثلا ممكن نبتدي في حدود بقى مش 2:30 يبقى 2 مثلا 2:30 حتى، لو خدنا 2:30 الاقامة بتاعت الصلاة هتبقى على مثلا 3:30 حاجة كده يعني صح؟ نروح قايمين كده اللي عايز يصلي اللي عايز يشرب حاجة بتاع ونرجع نكمل تاني، عشان ما ينفعش طبعا نبقى احنا قاعدين هذا العدد الرهيب ده وبعدين في اذان وفي صلاة واحنا قاعدين، ده يعني انت هتبقى في حكم المضطر، انما انا اللي ايه انا اللي هتحاسب انا مش هينفع. فخلي بالك دي مشكلة جامدة ما ينفعش عشان بس ما نيجي نقول بريك هنصلي يبقى بريك هنصلي ما فيهاش هزار. طيب وكام ده هيحصل النهارده؟ لان العصر بعد شوية فاحنا هناخد حبة حلوين يعني كده بتاع 5 دقايق وبعدين نعمل بريك ماشي. في ناس بتحب تيجي الدرس على البريك بس مش حاجة برضو فيهاش حاجة، عايز يشوف الصحاب عايز يشوف الحبايب فاهم ازاي، فبيتصل بيعرف معاد البريك يروح جاي على البريك اوكي مفيهاش حاجة فما تزعلوش. لا احنا واقفين عند البريزنت إلنس اللي احنا سبناه، فاحنا قلنا البريزنت إلنس هو القصة كاملة وبالتفصيل وهذا هو اصعب جزء في البريزنتيشنز في الهيستوري بورد. جميل قوي. ففي بس مكتوب شويه حاجات كده بيقول لك ايه لازم تبدا تسال المريض انت اخر مره كنت كويس امتى، يبقى عند اول جمله في البند واحد بريزنت هيلنس بعد ما الجمله تخلص اكتب يعني معناها، اساله اقول له اخر مره كنت كويس ما بتشتكيش من حاجة امتى، يعني هديك مثلا العيان ايه اللي جابه المستشفى اللي هي الكومبلين صح كده ولا لا، فانا بقول له ايه الحاجة اللي تعباك وجابتك المستشفى، فقال لي الم في صدري يا دكتور جامد، فطبعا يعني طبعا الم في صدره جامد ده اللي جابه المستشفى، جابه امتى المستشفى؟ من اسبوع، خلي بالك من اسبوع تمام، فانا بقول له لا اخر مرة كنت كويس انت ما تشكيش من حاجة خالص، والله يا دكتور اخر مرة كنت من حوالي مثلا 3 سنين تقريبا كنت بيرفكت وما عنديش حاجة، طب احكي لي بقى ايه اللي حصل من 3 سنين، فاهمين القصة؟ يبقى هي دي بداية البريزنت ايلنس، لاني يوجوالي انا لما باجي بتعب من اسبوع بألم في صدري غالبا قبلها بسنتين بتلاتة كان عندي حاجة كان ضغط عيني، كنت مرة كده عيني زغللت ورحت للدكتور وقال لي وعد لي، يبقى انا بجيب الموضوع منين؟ من البداية. يبقى اول جملة ايه عندكم؟ خلاص اخر مرة كنت كويس امتى، حلو كده عشان هبتدي من الزمن ده، فسي قال لي انا كنت كويس قوي من 3 سنين، يعني انت من 3 سنين بدأت تتعب ايوة، يبقى انا هبدأ البريزنت إلنس من 3 سنوات، هنشوف حالة التطبيق ازاي كويس قوي. بعد كده هو الستوري بتاعته الستوري اللي هو هيقولها عبارة عن ايه؟ مجموعة من السيمتومز هيقولها، لازم انا ابريزنت السيمتوم بشكل مرتب. بشكل ايه؟ مرتب. يعني مثلا يقول لك والله يا دكتور محدش يكتب حاجه خالص. والله يا دكتور انا من 3 سنين بدات اتعب. اول ما تعبت جالي الم في صدري مثلا. اقول له طب اوصف لي الالم واقعد اساله اسئله عن الالم، فين شكله ايه الكلام اللي احنا هنتعلمه. طب بعد الالم حصل يا حاج؟ بعدها بسنه بدا يجي لي بالبيتيشن. طب اوصف لي البالبيتيشن شكلها ايه؟ طب ايه اللي حصل يا حاج؟ بعدها بست شهور رجلي ورمت. طب اوصف لي ورم رجلك ده عامل ازاي؟ وافضل اسال فيه اسال فيه كرونولوجيكال مانر. عشان كده مكتوب عندك ايه بعد كده؟ لازم السيمتومز اللي هتتقال هيقولها المريض انت تحطها في طريقه ايه؟ كرونولوجيكال مرتبه. ولازم يبقى في زمن ما بين كل سيمتوم والتانيه. ايوه يا دكتور انا جالي الم في صدري، بعدها بست شهور رجلي ورمت، بعدها بسنه بطني وجعتني، وانا عمال اسمع المريض بطريقه كرونولوجيكال. طيب العيان هو بيكلمني انا بحس بايه؟ بحس بالسيستم اللي قدامي. شكلك عندك حاجه في القلب على فكره. طب ده القلب ده فيه حوالي الكاردك سيمتومز يعني حوالي 12 سيمتوم مشهورين في الطب. انت الستوري بتاعتك كانت 4 سيمتوم بس. خليك بس معايا، 4 سيمتومز بس. فين ال8 سيمتومز؟ انت ما قلتهمش. يبقى انا لازم كطبيب ايه؟ اساله عنهم. اساله عنهم. لو جيت سالت على الثمانيه ولقيت منهم 2 موجودين عند العيان بس العيان ما كانش قال، ما هو العيان بينسى. كده انت قلت الستوري بتاعتك 4 سنتو. فين الثمانيه يا راجل عشان تبقى عارف انت هتعمل ايه؟ اه طب اسالني بقى، هسال العيان انا على الثمانيه. طلع في 2 من الثمانيه بوزيتيف، عارف تعمل ايه؟ حطهم في الستوري. قول له طب تعالى بقى في الستوري نعيد تاني القصه نشوف الاثنين دول فين بالظبط. فاهم ازاي؟ طب والسته التانيين؟ قال لي مفيش مفيش مفيش مفيش. دول هنسميهم نيجاتيف ريليفانت سيمتومز. يعني هي سيمتوم خلي بالك نيجاتيف عنده بس ريليفانت للسيستم اللي هو بيشتكي منه. فاهمين قصدي ولا لا؟ فاهمين الكلام؟ يبقى انا الاول بقول له ايه؟ ايه الحاجه اللي جابتك المستشفى؟ اللي جابني المستشفى، بص انا هقول لك اكزامبل بس ما تكتبش بقى، استنى عليا، ده لسه بقى لا تكتب ايه؟ لازم تسمع كتير. فانا جيت قلت له ايه الحاجه اللي جابتك المستشفى؟ فقال لي اللي جابني المستشفى يا دكتور رجلي ورمه. هو ده بقى اللي خوفني. خلاص كده؟ هقول له حلو قوي، رجلك ورمت امتى؟ من اسبوع. يبقى الكومبلينت نكتبها ازاي؟ سويلنج اوف بوست لور ليب اوف، ردوا كده وصحصحوا، 1 ويك ديوريشن. ده اللي جالك الايه؟ المستشفى. خليك معايا، هقول له طب قول لي بقى جميل انت اخر مره كنت كويس امتى؟ فهو قاعد يقول لي ايه؟ يعني من 7 سنين كده يا دكتور. فطبعا ايه، بص ما تاخدش الكلام كده، يعني انت من 7 سنين ما كنتش بتشتكي من حاجه خالص؟ لا، ما كانش في دواء بتاخده كده ولا كده؟ لا، ولا رحت للدكتور ولا حاجه؟ لا لا. يبقى انا معناها اقول ايه؟ ان بدات القصه من خلاص منذ 7 سنوات. ما تكتبش اللي هي ايه بقى بنقولها دايما، the condition started 7 years ago when the patient developed. دي اسمها جملة ما تكتبش برضه، افتتاحية بفتح بيها البريزنت. قول لي بقى يا حاج من 7 سنين حصل لك ايه؟ من 7 سنين حصل لك ايه؟ فيقعد بقى يفكر، من 7 سنين يا دكتور أول حاجة جات لي ايه؟ نهجان. حلو قوي، يبقى الكونديشن ستارتد 7 ييرز اجو ويز ديسنيا. لاحظوا في البريزنت ايلنس انا بتكلم ساينتفك، بقول ديسنيا. اوكي؟ طب قول لي الديسنيا دي شكلها ايه؟ جريد كام؟ هنتعلم نسال بعد كل سيمتوم. حلو، خلصنا الديسنيا، اقول له ايه؟ وبعدين؟ وتفضل تبص له كده، لازم تبص له، وبعدين؟ بعد النهجان اللي جالك من 7 سنين حصل ايه بعد كده؟ ما انت بقى ايه مركز معايا، يقول لك ايه بعدها ب6 شهور ليه ضربات قلب يا دكتور عمال قلب عمال يرفرف كده اللي هي البالبيتيشن. 6 months later البيشنت ديفلوبد بالبيتيشن، والبالبيتيشن شكلها كيت وكيت وكيت. حلو، بعد البالبيتيشن حصل ايه يا حاج؟ قالك بعدها يا دكتور والله انا فاكر. لا يا حاج افتكر ارجوك هتضيعني، انا في امتحان دلوقتي. يبتدي الراجل يعصر مخه كده، طبعا يعني لازم هيفتكر. بعدها يا دكتور فعلا لقيت نفسي يا دكتور بقى بقيت بعدي المخدات عشان نفسي تعبان. اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ يا جماعة لهم جلدية اسمهم ايه؟ دي اسمها أرصبني، يعني بيعلي بتالي أرصبني الأطفال انتوا عارفينها من زمان صح ولا لا؟ طيب انتوا بصوا لي كده دي وانا بهزر. بعدها مثلا بسنة بدا يجيله ايه؟ ارصبنيا. فانت لقيت العين بتاعك متجاوب معاك كده، اللهم صل على النبي، ده احنا خابطين 3 سمتهم حتى الان. خلي بالك انت بتعمل ايه؟ 3 سمتهم. حلو، دايما بقى نحب نقول للعيان بقى نروح عاملين فاصل على بعض البرامج كده، فاصل وانا اعمل ايه بقى الفاصل عشان يدي حبكه مثلا. وانا عايز اعلمك انك انت تكتب سيناريو مش مجرد كلام، لا، ونتدرب كتير عشان انت تبتدي يعني تحط الحبكة. فطبعا ايه الفاصل كده؟ هقول لك على حاجة. واحد قاعد مع التاني، اصحاب الدين اصحاب قاعدين مع بعض على القهوة، فبيقول لصاحبه ايه؟ يا اخي انا عندي الم في صدري، بص تخيل انا تعبان والله. انت ما جيتش ليه يا عم امبارح؟ والله كنت تعبان. مالك؟ يقول عندي الم في صدري. يا راجل ورجلي ورمة والله، وامبارح قلبي قاعد يرفرف امبارح عليا رفرفه. يوم التاني يقول له ايه؟ طب ما روحتش للدكتور؟ رحت للدكتور كويس قوي، والدكتور كتب لك علاج. طب اتحسنت ولا ما اتحسنتش؟ فانا برضه هقول له كده، يعني معقول جالك الثلاثه سمتهم دول؟ رحت للدكتور؟ رحت. خدت علاج؟ خدت. اتحسنت؟ لا. اروح انا كاتب ايه؟ هي ريسيفد ميديكال تريتمنت ان ذا فورم اوف تابلتس مثلا اند انجكشن ويذ نو امبروفمنت، يبقى انا عملت وقفه. اقول له ايه؟ وبعدين حصل ايه؟ فبعدها بسنه حصل له مثلا هيدك، بعدها بشويه حصل له مش عارف ايه. حلو، وبعدين خلصت الستوري. اقول له كده على فكره انت حالتك كارديولوجي، انت فقعدني 5 سيمتومز فاضل 7، فانا هسألك عن 7. في كذا في كذا في كذا. هيقول لي دي موجودة ودي موجودة. طب حصلت امتى عشان ادخلها جوه الستوري؟ لكن في حاجات يقول لي لا لا لا، يبقى اقول ايه؟ نو كذا نو كذا، نو بالبيتيشن، نو سيانوسس، نو هيدك، نو ما اعرف ايه، نو ايه ان ريليشن لمين؟ للسيمتوم. يبقى على ما يبدو ان البريزنت إلنس له طريقة في الكتابة. اكتب يا جميل على الشمال يلا عشان احنا تعبنا وهنعمل بريك دلوقتي. طبعا في ناس بقى بتزعل وبتاع، يا حاج اصبر عليا وانا اصبر عليك يا حاج، ريحنا ريحك بارك الله فيك. اصل المشكلة ايه؟ ان الناس ونوعية الطلبة اختلفت، كله عايز يتعلم وهو مرتاح. مفيش راحة يا ابني في التعليم، مفيش راحة. خلي بالك لازم تتعب وتشقى معايا بالذات، خلاص؟ وبلاش البصة الوحشة دي، البصات دي ما مش معايا، خليك حلو. اكتب يا حبيبي the condition، طبعا ده example، the condition started 7 years ago when the patient developed. The condition started 7 years ago when the patient developed. دي اسمها ايه يا جميل؟ اكتب عليها جملة افتتاحية. يبقى هنا الجملة اللي انا فتحت بيها القصة. The condition started 7 years ago when the patient developed. ليه بقى؟ لان المريض قال لي انا اخر مرة كنت كويس من 7 سنين. وحققت معاه طلع فعلا من 7 سنين، خلاص رحت كاتب ان القصه ابتدت من 7 سنين. When the patient developed، ده البند الاول. البند الثاني اللي هو جوه المربع هبتدي اقول الستوري. ما هي الستوري؟ هي مجموعه من السيمتومز. الستوري that's to say symptoms. السيمتومز يا جميل فيها ثلاث شروط. واحد كرونولوجيكال مرتبة، يعني جالك ايه ثم ايه ثم ايه. طبعا على قد ما هو يفتكر، طبعا في عينين ما بيفتكرش. انا بقى هفكره، هقولك ازاي هتفكره. خلاص يبقى كرونولوجيكال واحدة ثم التانية ثم التانية، وكل واحدة فيها analysis of each symptom. Analysis of each symptom، كل symptom تعملها analysis. خلاص جالي ألم فين، شكله ايه، اوصفهولي. palpitation صفاتها ايه، هتقول طب انا اسأل ازاي، ما هو لسه بقى احنا خدنا حاجة يا بقى. تقولي دي frames analysis of each symptom. بس في شرط تالت، timing in between symptom. يعني ما جيش تقول ايه هو جاله ألم في صدره وبعدين رجله ورمت. طب رجله ورمت بعدها بقد ايه، صح ولا لا؟ هو مش كده؟ طيب يبقى دي بعد ما بتخلص الستوري. خلاص كده اهو الستوري، هتقول نيجاتيف ريليفنت داتا. هذا السيستم اللي المريض بيشتكي منه عبارة عن 10-12 سيمتوم، الستوري كانت 5 سيمتوم، فين الباقي؟ هروح سأله عليه، هيطلع كله ما عندوش، يبقى كله نيجاتيف، نو كذا نو كذا نو كذا. لا جي قال لي ايه يا دكتور ده انت فكرتني فعلا، وانا بسأله بقى فكرته. فلما فكرته يبقى هو ايه، طلع 2 سيمتوم بوستيف، هو نزل يقولهم اطلعهم في الستوري زي ما هنشوف، والباقي يبقى نيجاتيف ريليفنت داتا. يعني هديك بقى مثل بسيط قوي، انتوا مع الوقت هنحفظ كل سيمتوم، سوري كل سيستم السيمتومز ايه. يعني هقولك النهارده، هنبتدي من النهارده. النهارده يا اولاد الكاردياك سيمتوم عايزين نحفظهم، هم عددهم كذا، وكل سيمتوم معناها ايه واسال عليها ازاي بالعربي. فانا ساعات بخش على مريض ميته بتبان، تلاقي المريض كلامه حلو مرتب، تلاقي العيان اللهم صل على النبي ده ربنا رزقني واحد كويس، في واحد تاني فيه مدهول ما بيفهمش ولا عارف يتكلم في حاجه، اقول له بص خلاص بص ما تتكلمش، يقول لك يا دكتور ما تفتحش وقت، بقول علمك انا الحكايه دي، هو واضح من كلام الراجل الملخبط ده انك انت حالك كاردي. طيب هو الكارديولوجي كام سيمتوم؟ 12. انا حافظهم، هسألك 12 سؤال وما تقولش الا او لا، لو قلت كلمة تانية هقتلك، هقتلك دلوقتي على طول. فتروح سأله بقى الاسئلة بتاعت الكارديولوجي، في الم صدرك، في بالبيتيشن، في مش عارف اديما، في ديسنيا، في قرصتنا، اسئلة. فتلاقي الراجل من ضمن الاسئلة قال 5 بوستيف و7 قال لا، اروح ماسك انا الخمسه دول اعمل فيهم ايه؟ اعمل لهم اناليسيز وارتبهم، مين اللي حصل ثم مين ثم مين ثم مين، واروح حاطط الايه؟ الستوري، والباقي بقى ايه؟ نيجاتيف ريليفنت. طب انا حاسس ان البريزنت ايلنس هو اصعب حاجه في الهيستوري، طب البريزنت ايلنس ايه اصعب حاجه فيه؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. البند الثاني هو ده المشكلة، لان البند الاول بص ها اخر مرة كنت كويس امتى؟ من 5 سنين. The condition started 5 years ago when the patient developed. خلاص negative relevant data هتبقى لا لكن هنا المشكلة. يبقى انا لازم ابقى عارف انا عايز ايه. الراجل ده عنده المرض الفلاني، السيستم الفلاني، والمرض ده او السيستم ده هو له حوالي 10 سيمتوم على قد ما انا فاكر. نفسي اتكلم معاه اطلع منه 3-4 سيمتوم بس، اعمل منهم ستوري حلوة، وابقى بس عارف الكونديشن بدأت امتى، وراح جاب 3-4 سيمتوم دول ارتبهم في ستوري، وباقي السيمتوم اللي هيقولي عليها لا هقول نو كذا نو كذا نو كذا، يوم يبان ان انا عندي سيستم وعندي حبكة في ازاي تو بريزنت كيس. خلي بالك انت اول مرة تشتغل في اي مكان في مصر بره مصر هيقول لك ايه، خلي بالك يا دكتور انت بكرة او بعد بكرة في حالة هتعملها بريزنتيشن، هتقف قدام الاساتذة وهتبريزنت. هو ده الكلام، ده العنوان بتاعك بقى الحتة دي، لو قلتها حلو لك الوقت كويس بيه. بيقدر يوصف الكلام مظبوط. فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ بالتالي احنا تعبنا. انا شخصيا تعبت. فنزل نصلي ونعود ان شاء الله مع الايام دي وهيرشنت يعني للاوكراين خلاص هات يا دكتور مذكرة الاوكراين بتاع السنة اللي فات لا لا لا هتلاقيها عنده ممكن يجيبها لك انا هقوله يجيبها انا ما حاجه فاكره بتاع السنه اللي فاتت مش هتفرق خالص لا ما حدش حاجه قديم اسمي قالوا لي راح حاجز ب 16 جنيه لا قريب يعني خلال اسبوعين اسبوعين جديده تنزل اسبوعين الى ثلاثه بالكثير بالنسبه اسبوعين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه هنبتدي بقى نرشم على بعض الحاجه الثانيه بقى الجماعة اللي هم عندهم راوند سايكاتري راوند السايكاتري هتلاقي مطلوب منك تذاكر ثلاث اربع مواضيع انا قلتهم لك بيتهيألي يعني الثلاث اربع مواضيع دول تذاكروا في اسبوع وانت راوند ثلاث اسابيع يبقى ثلاث اسابيع تعمل فيهم ايه؟ اقرا اي حاجه من البرانشات اللي انا قلتها لك انا قلت لك ان في مواضيع نظري مهمه لازم تحاول تقرا فيهم قدر الامكان بسرعه مش احنا قلنا كده الكلام ده لو ما عملتوش هتلاقي نفسك تعبان هتتعب يعني يستحسن المواضيع دي تقراها بسرعه قدر الامكان خلاص اقراها شوية اسمعها شوية زي ما قلت لك هيسهل عليك كتير والكلام مش هتلاقيه صعب اللي انا عاوزه اقرا حتى اتليست كلينيكال بيكتشر يعني ايه الديفينيشن بتاع المرض بدايته ايه كده ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعه مش هتجد صعوبة في الموضوع خالص يعني بس اللي عنده اطفال يركز في الاطفال كويس ويركز معايا انا هنا بس يعني اللي انا بديهولك انا ما بديش كلام كتير على فكره ما بحبش انا ادي الكيفيات بقى واروح طايح فيه لا هدي واحده واحده فانت بس تابعني انا ما تسيبنيش اثناء راوند الاطفال ده اللي مطلوب منك طب ايه اللي بيحصل في البطنه هناك انت مالكش دعوه لما تروح هناك البطنه هتبتدي تعمل بقى سويتش على البطنه زي ما زمايلك دلوقتي بيعملوا بس كده فالعمليه بسيطه هتفضلوا عنيد كده تعبانين شويه في الاول بعد كده هتفهم الدنيا ماشيه ازاي الكليه بتتذاكر من كتاب الكليه طيب يبقى احنا تاني نرجع للموضوع ده تاني يبقى انا البريزنت ايلنس اهو كونديشن ستارتد 7 years ago when the patient developed فانا مثلا هقول when the patient developed مجموعة من السيمتومز هنقولها بشكل كرونولوجيكال مرتب مين ثم مين ثم مين كل سيمتوم لازم اعمل لها اناليسيس تمام وما بين كل سيمتوم والتانية لازم احط تايمينج ان بتوين بعد ما الستوري بتخلص فبقول له عندك حاجه تانية مش عايز تقول اي حاجه تانية فبيقول لك لا مفيش يبقى انا هبتدي اساله عن باقي السيمتوم اللي هي ريليتد لايه لنفس السيستم اللي بيشتكي منه فانا ضربت مثل وقلت انه العيان عنده مثلا حاله كاردياك الكاردياك سيمتوم 12 هو قال خمسة يبقى لازم اسأله عن السبعة لو سألته عن السبعة لقيت منهم اتنين بوزيتيف يفضل انك تحطهم تاني في الستوري قدر ما تستطيع هنشوف هنتعلم ازاي والباقي بنقوله في صورة نيجاتيف ريليفانت داتا بهذا المنظر اللي قدامك ده كده الفريم بتاع البريزنت ايلنس. في شويه حاجات بقى هقعد اتكلم معاك فيها شويه هنسوق قدام هنسوق عشان الدنيا تضرب شويه. اونست يعني ايه اونست؟ بس كده عشان نبتدي نقول شويه كلام. الاونست معناه يا دكتور هو الطريقه اللي ابتدى بيها المرض. المرض ابتدى بونست شكله ايه؟ سريع ولا بالتدريج ولا ايه بالظبط؟ فهو الحقيقه مكتوب انه الاونست عندك مكتوب عليه يا دكتور ان هو التايم ريكواير عشان الفول بيكتشر اوف ديزيز تبقى كومبليت. خلي بالك يعني ايه مش فاهم؟ خلي بالك معايا. يعني انا هديك مثل بسيط قوي. انا جيت دلوقتي بقول لك انا يا دكتور عندي رجلي الاثنين فيهم باراليسيس. ده المنظر اللي انت شايفه قدام. خلاص كده تمام. فانا عايز اشوف الشلل او الباراليسيس اللي حصل في البوست لور ليمب حصل بشكل كأونست اكيوت ولا جرادي ولا مثلا. فانا بقول له ايه؟ احكي لي القصه بتاعت رجلك حصلت ازاي. فراح جه قال لك ايه؟ والله يا دكتور انا صحيت من النوم من حوالي 5 ايام لقيت نفسي كده عندي سخونيه، وفي نفس اليوم بالليل يا دكتور لقيت رجلي الاثنين منملين شويه. خلاص كده. وبعدين قعدت رجلي منمله بتاع يومين. بعد ما رجلي نملت يا دكتور بيومين كده لقيت نفسي رجلي الاثنين بقيت حاسس ان هما تقال، بقيت حاسس ان انا بقيت بمشي بصعوبه شويه. عدى 4 ايام تانيين يا دكتور لقيت نفسي جايبه ام السرير، لقيت نفسي مش عارف اقوم. يبقى الراجل من ساعه ما حس ان في مشكله في رجله لحد ما حصل له الباراليسيس اللي قدامي ده قعد حوالي اسبوع. فاهمين الفكره؟ الاسبوع ده هو الانست بتاع الديزيز. فهمت ولا لا؟ ده الانست بتاع الديزيز. طب هديك مثال تاني. واحد يجي يقول لك ايه؟ مالك عامل حاجه؟ والله يا دكتور انا عندي شلل ايدي ورجلي الاثنين ما بيتحركوش. طب احكي لي ايه اللي حصل؟ يقول لك والله اللي حصل انا يا دوبك الاسبوع اللي فات قمت من النوم باكل، وانا باكل لقيت نفسي مره واحده كده راحت ايدي الشمال ورجلي الشمال راحوا اتشلوا في لحظه. ومن ساعتها انا اهو على هذا الحال. يبقى واضح ان الانست كان ايه؟ فيري دراماتيك. فاهم ازاي؟ يجي واحد تاني يقول لك ايه مثلا؟ يجي يقول لك والله يا دكتور انا عندي شلل في رجلي الاثنين. احكي لي القصه. تلاقيه عمال يحكي انست متدرج. يعني يقول لك والله يا دكتور انا رجلي الشمال حسيت كده ان هي فيها تنميل شويه، رجلي الشمال بس. وبعدين التنميل فضل يزيد على مدى 10 ايام. رحت الدكتور خدت فيتامينات ونون استرويد انتي انفلاماتوري ما اتحسنتش قوي. بعد حوالي اسبوعين لقيت رجلي الشمال دي تقلت. بعد اسبوع لقيت رجلي الشمال بقت ضعيفه جدا. بعد اسبوع تاني لقيت رجلي اليمين بدات تنمل. خلي بالك من الكلام. بعد كام يوم لقيت رجلي اليمين بقت تقيلة. عدى كام يوم لقيت رجلي اليمين بقت زي رجلي الشمال. خلاص كده. الراجل ده ايه رجله الاثنين ايه؟ فيهم شلل فيهم باراليسيس. طب من ساعة ما حس بابنورماليتي لحد ما وصل الى الفول بيكتشر بتاعت الباراليسيس قعد قد ايه؟ ده قعد له شهرين. قعد له شهرين. يبقى ايه دي بس معنى كلمة اونست؟ ما تقولش المرض ابتدى ازاي؟ لا، الفول بيكتشر بتاعت الديزيز حصلت في مده قد ايه؟ فاهمين الفكره؟ والكلام واحنا ماشيين هنفهم. فطبعا مكتوب الانست بقى فيه اكيوت وفيه جراديوال انست. والاكيوت انست فيه منه انواع، في دراماتيك اللي هو في خلال ثواني، وفي رابيد في خلال مثلا اللي هو يعني طبعا دراماتيك اللي مكتوب ده وزين سكند زي مين يا اولاد؟ امبوليز. يقول لك يا دكتور ده انا كنت قاعد مع جدي وبيفطر، فالراجل راح واكل اول لقمه، تاني لقمه بياخدها راحت ايده نازله. بص كان في رصاصه دخلت فيه. دي معنى كلمه ايه؟ دراماتيك. الصدم بيبقى في خلال ساعات. يعني ايه ازعاج؟ يعني مثلا يقول لك والله يا دكتور اصل انا قمت الصبح لقيت نص جسمي الشمال في تنميل كده، وشي وايدي ورجلي منملين، جيت على بالليل لقيت نفسي ما بتحركش خالص ايدي ورجلي الشمال، يبقى الراجل من ساعه ما حس بالتنميل الصبح لحد بالليل ما اتشال، الهيميبليجيا اللي بيوصفها دي حصلت في خلال مثلا ساعات، صادن اونست في خلال ايام، جراديوال اونست بقى خلال اسابيع شهور سنين. يبقى اذا هنا كل مرض هتلاقي ليه شكل غير التاني خالص من ناحيه الايه الاونست. في بقى اونست تاني اكسيدنتال، تقول له هو الموضوع ده حصل ازاي؟ يقول لك والله يا دكتور ابدا ده هي بالصدفه، يعني مثلا واحد جاله جوندس، عنده جوندس الراجل، وهو الجوندس دي بيبقى السكليرا لونها ايه اصفر شويه، فهو زي ما تقول هو مش واخد باله، فجه في مره كده واقف مع صاحبه في الشارع كده بضوء الشمس كده، فصاحبه قال له انت يا ابني عينك مصفره. انا والله عينك صفره. رحت للدكتور قال لي انت فعلا عندك جوندس. يبقى هنا الاونست جه اكسيدنتال. واحدة ست مثلا زي ما احنا دايما بننصح، ودي نصيحة لازم تقولوها لكل الفيميلز، اي فيميل بقت ادلت خلاص لازم من اول دي زيرو هي في ادلت لحد الممات لازم دايما تفحص البريست، لازم دي فيري كومن سايت للمليجنس. فطبعا هي جايه في يوم بتفحص نفسها بالصدفة، او هي ما بتفحص نفسها اصلا، جت في مره كده بتحط ايديها كده لقيت ايه ده في حاجه كلكيعه، فرحت للدكتور قالت يا دكتور ده انا بالصدفه اكتشفتها، هي اكسيدنتال. لكن هي موجوده من امتى؟ هي ما تعرفش. زي الثايرويد، تيجي تبص لصاحبك كده يا ادري رقبتك مالها الحته دي ورمه كده ليه؟ انا مش واخد بالي. يبقى دي كلها حاجات اسمها ايه يا اولاد؟ اكسيدنتال اونست. كورس، الكورس بتاع الديزيز بقى تقول له ايه بقى؟ طب بعد ما الفول بيكتشر بتاع الديزيز حصلت، يعني انت دلوقتي اتشليت، انت راجل بيقول لك ايه؟ انا السنه اللي فاتت اتشليت في لحظه رحت متشلي فيها في دقيقه، ده دراماتيك اونست، نوع من الاكيوت اونست. حلو، طب وبعدين بقى حد اتحسنت بقى؟ ايوه دكتور، لما خدت علاجات وخدت علاج طبيعي بدات ايدي ورجلي يتحركوا خفيف فبدات اتحسن. يبقى ده اسمه ايه؟ ان الكورس هنا ريجريسيف، ودايما الكورس بيبقى ريجريسيف في الحالات اللي هي يا اولاد الانفلاماتوري، الحالات الفاسكولار. اي انسان جاله حاجه التهاب، الالتهاب ده بيعمل لك مشكله في خلال ايام، يعني اكيوت اونست، لكن بيحصل له ريجريسيف كورس ان شاء الله. في مثلا اونست تاني بيبقى بروجريسيف، زي السبيس اوكيباينج ليجن، زي الاورام، زي الامراض الديجنراتيف، كل دي انواع من الاونست. في اونست تاني اللي هو غير البروجريسيف ده اللي هو ايه يا اولاد؟ يبقى ريجريسيف انفلاماتوري فاسكولار ليجن، البروجريسيف بيبقى حاجات تيومرز ديجنراتيف. في امراض بقى فيها كلمه استيشنري، ده يعني هو يعني زي ما تقول بيبقى كلمه استيشنري كأن الأونست حصل والمريض وصل إلى الفول بيكتشر بتاعت الديزيز والحكاية لا بتزيد ولا بتقل. بس هما ساعات بيقول لك إيه؟ أحياناً الاستيشنري كورس ده بيبقى النهاية بتاعة أي بروجريسيف كورس. يعني مثلاً هنفترض المرض ابتدى وهو بروجريسيف بروجريسيف بروجريسيف ومرة واحدة بقى استيشنري. يعني ممكن نعملها كده أهو. يعني المرض ابتدى لحد ما وصل للقمه بتاعته وفضل على هذا الحال بالمنظر ده، وبعدين مشي بقى بعد كده ايه؟ ستيشنري كورس. يعني كلمه ستيشنري ايزر ان المرض لما اكتمل فضل زي ما هو، او في ناس يقول لك هو المريض المرض كان بروجريسيف عنده الى ان وصل الى الذروه فبقى بعد كده ستيشنري. يعني عايز يقول ان احيانا الستيشنري كورس يبقى الـ end result of progressive course. يعني انا الشلل عمال يزيد مفيش شلل اكتر من كده، يبقى اصبح ايه؟ stationary. فاهم ازاي؟ يعني يقول لك انا اتشليت يا دكتور في الشهر اللي فات وبعدين الشلل فضل يزيد عليا قوي قوي قوي قوي، بعد كده خلاص بقى وقف على كده خلاص ما انت جد يعني بقى ازاي فكلمة ستيشنر يعني مش قد كده. طبعا الديوريشن سواء بقى بتاعت السيمتوم يعني دي هنقولها ان شاء الله. طبعا هو بيقول لك افتر بعد ما تتخلص بقى الستوري والقصة والى اخره هتقول الريليفنت داتا بتاعة السيستم. فاحنا ان شاء الله هنبص تاني بقى نبتدي الكلام اللي مكتوب ده هنصيغه في يعني اكزامبلز كتيرة قوي هناخدها مع بعض ان شاء الله. فاحنا هنبتدي بقى عشان انت تبقى محترف في كتابة البريزنت إلنس هتلاقي البريزنت إلنس كله سيمتومز فلازم بقى عندي دراية بالسيمتوم. اتنين اناليسيس لكل سيمتوم تايمينج ان بتوين. طب انا عايز اعرف ايه السيمتومز الاول وعايز اتعرف على اول 3 سيستمز فيهم سيمتوم كاردياك ثم تشيست ثم ابدومين مش كده. فهنجيب بقى صفحة ايه الكاردياك سيمتوم شوفوها بقى هتلاقوا ورا شوية ريميشن. ما هو بص يا اولاد في بس حاجة عايز اقولها لكم اللي هي الحتة اللي فاتت دي انا سبت حتة اللي هي امراض فيها ريميشن واكسسربيشن يعني المرض بيروح وبيجي بيروح وبيجي زي طبيعة الاوتوميون ديزيز. يعني في امراض شوفوها كده في الكورس تاني اللي هي الاوتو في الكورس تاني هتلاقي في كورس في ريميشن واكسسربيشن. يعني ايه يا اولاد؟ يعني المرض بيروح وبيجي زي مثلا واحدة عندها لوبس تلاقي المرض حصل له اكسسربيشن مرة واحدة حصل له ريميشن ريميشن يعني راح لوحده ثم يعود مرة اخرى. ده طبيعة الاوتو اميون ديزيز زي النيفروتيك سندروم زي الامراض اللوبس جميع الامراض الاميون ميديتد فيها هذه السمة. يقول لك ريميشن واكسسربيشن المرض يجي ويشد عليا بعدين سبحان الله لوحده يروح ويختفي ثم يعود مرة اخرى. دي مشهورة قوي الريميشن والاكسسربيشن ان شاء الله هنبقى عارفينها. هاتوا بقى الكاردياك سيمتوم اللي هي بص صفحة كام بقى. لا بص هاتوا بص بصوا هتلاقوا عشان تفهموا احنا ماشيين ازاي صفحة صفحة 43 هتلاقي بص مكتوب ايه كاردياك ديزيز. بص خلي بالك احنا ماشيين ازاي بقى. بص في صفحة 43 في البداية في البريزنت إلنس حوالي 10-11 كده سيمتوم صح كده. هنا بعد كده حطينا كلاسيفيكيشن لهذه السيمتومز اللي هي سيمتوم اوف بالمونري فينس كونجشن سيمتوم اوف سيستميك وهكذا. وبعدين هنا قلنا تحت شوية بص اقرا كده هاو كان يو اسك اباوت ايتش سيمتوم. هنبتدي نعرض كل مجموعة من السيمتوم ايه هما وازاي نسأل عنهم. اقلب بقى الصفحة كده كل دي اسئلة للسيمتوم هنوضحها لكم دلوقتي كويس كده هو. وبعدين بداية من صفحة 45 بقى هي من تحت كده بص ابتدى تاني كاردياك سيمتوم ديسنيا ابتدي من الاول. دي بقى اللي هي التفاصيل تفاصيل كل سيمتوم جاي منين وراح فين. فالاول احنا هناخد من صفحة 43 اللي هي بداية الكاردياك سيمتوم مين هما اسميهم ايه ازاي اسال عليهم بالعربي. ده البداية. وبعد كده نبتدي بقى ايه نشد حزمه. فاول مجموعة من السيمتوم ايه يا دكتور اللي هي تحت بقى اللي هي symptoms of pulmonary venous congestion. وطبعا عند كلمة pulmonary venous congestion هتكتب ايه باللغة العربية كده جنبها اللي هي احتقان الرئة. دي احتقان الرئة. طب يا دكتور سؤال هي البلمونري فينز بتصب في انهي ناحية في الهارت ليفت ولا رايت؟ ليفت مش كده. يبقى البلمونري فينز كونجيشن يساوي هتلاقي ايه ليفت سايد ليجن في الهارت. هتلاقي مكتوب عندك اللي هم مين ليفت سايد ليجن في الهارت مشهورين قوي يا اولاد المايتراستينوزيس مشهور قوي والليفت سايد هارت فيلير. لان اكيد من غير ما نرسم ده كلام مش محتاج رسم واحد عنده مايترال ستينوزيس الدم هيتجمع فين؟ في الليفت اتريا يوم يعمل باك بريشر على مين؟ على البلمونري فيز. كلام سهل خالص. طب واحد عنده ليفت سايدد فيلير يعني الليفت فنتركل مش قادر تو بامب البلاد، يبقى الدم هيجمع فين؟ في الليفت فنتركل. يوم يجمع فين؟ في الليفت اتريوم. يوم يعمل برضه ايه؟ بلمونري فينس كونجيشن. يبقى اللي هيشتكي من هذه السيمتومز القادمه هتقول له انت عندك حاجه في الليفت سايد اوف ذا هارت، ده لا اما ميترال ستينوزيس لان ده حاجه سبيشال شويه، او الليفت سايد اوف ذا هارت عندك فيه مشكله. وخلي بالك كلمه ليفت سايد هارت فيلير ات مينز، خلي بالك ليفت فينتريكولار فيلير. يعني وضح هذه النقطه مكتوبه ليفت فينتريكولار فيلير. طب قول لي بقى يا عم الحاج ايه بقى السيمتومز ديت؟ اول سيمتوم ديسنيا، يليها اورسوبنيا، يليها كلمه بي ان دي معلش اكتبوها بين قوسين اسمها باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا. يعني المريض بيقوم بالليل ينهج باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا، وبعدين في تحت شويه كف واكسبكتوريشن وبالمونري إديما. واكتب البالمونري إديما، اكتب جنبها كده هي القمة، هي البيك of بالمونري فينس كونجيشن، هي النهاية. يعني اللي عنده بالمونري فينس كونجيشن إذا وصل إلى الذروة حدثت البالمونري إديما، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل الممل. بس النهاردة بنستفتح خفيف على السيمتوم. يلا بقى جميل على إيد سيادتك الشمال كده يا باشا، من أول السطر فوق هنبتدي نكتب سيمتومز وازاي تسال عنها. بدايه انتوا خدتوا الكلام يعني ازاي تسال ولا لسه؟ طيب اول حاجه ديسني، اول حاجه ديسني هتقول له ايه؟ المريض بقى بالعربي هتقول له عندك نهجان بتنهج كده، واكتب زي ما بص عندك نهجان مؤقت بتنهج زي ما انا بنطق ارجوك بلاش بقى تكتب بالعربي يا باشا بالعربي خلاص كده اهوت. يعني عندك قرشه نفس، اصل في ناس كده ايه تيجي تقول له نهجان يقول لك لا مفيش نهجان، فتقول له طب في قرشه نفس ولا في قرشه نفس؟ طب ما دي هي دي، هو بقى مش فاهم الاولانيه فتستر يعني نفسك متضايق. ما هو في ناس بقى مش فاهم حاجه خالص يقول لك نفسي متضايق يا بيه. انت طبعا مش مصدق الحاجات دي، هتشوف الناس بيعملوا معاك ايه. جميل، لو الاجابه ايوه جه لك الاجابه ايوه الاجابه نعم، تروح قايل له ايه بقى يا جميل؟ اكسيرشنال ولا ادريست؟ يعني تقول له النهجان بيجي لك وانت قاعد كده ولا لما تعمل مجهود كده على طول؟ اسئله مقننه. جد الاجابه قال لك لما بعمل مجهود، الاجابه قال لك ايه؟ اكسيرشنال. ودي هنا في حالات الكارديولوجي، في حالات الشيستم هنتكلم بطريقه ثانيه، كل سيستم ليه كده ابروش. خلي بالكوا احنا فين؟ كارديولوجي ها؟ طيب فالاجابه قال لك اكزيرشنال، لازم تحدد تكتب بقى ايه؟ اوصف اي مجهود بيعمل كده، يعني قول لي ايه المجهود اللي بيجيب لك النهجان؟ مع ضرب امثله. امثله زي ايه مثلا؟ زي مثلا طلوع السلم، النهجان بيجي لك لما تطلع كام دور سلم مثلا، او النهجان بيجي لك لما تمشي مسافه قد ايه، وهكذا. يبقى انت هنا بتحدد الدرجه بتاعه الايه؟ الدسنيا. وهتشوفوا يا اولاد مثلا اكزامبل اكزامبلز هنقولها برضو، عايز اقولها دلوقتي. جريد 1 ديسنيا، اللي هي جريد 1 ديسنيا، اكتب كده جريد 1 ديسنيا، دي بتحصل مع او انا بص اقول لك احسن عشان انا ما اتعبكش. الكتاب خلاص كتبتوها يا طب. جريد وان ديسنيا دي بتحصل مع الايه دكتور المايلد سوري مع السيفير اكسيرشن. سيفير اكسيرشن عشان بقى ما نتعبكش بتوع تكتب كتير. اعمل نقط اعمل نقط اعمل نقط وانت بونزو هوريها لك ونرجع تاني. بونزو يا جميل صفحة 46 عشان بس احنا كده هنتعب بعض. هات صفحة 46 اعمل نقط انا بس بوضح لك. هات صفحة 46 هتلاقي فيه مربع مكتوب فيه الحته اللي تحت. جريد 1 2 3 4 جريد 1 2 3 4 جريد 1 اللي هي نهجان بسيط. جريد 1 يعني ايه؟ يعني نهجان بسيط. النهجان البسيط ده يا دكتور يعني ايه؟ يعني انا بنهج يا دكتور لما بعمل مجهود كبير حتى تلاقيه بص مكتوب ايه؟ more than ordinary exertion. يعني لما اعمل مجهود جامد قوي انهج. مكتوب كلمه more than ordinary ولا مش مكتوب؟ طب عارف يعني ايه يا دكتور؟ يعني بص انت بتنظر للشخص العادي. خلينا على الشخص العادي اللي هو احنا. ايه هو الاكسترا اوردينري اكزيرشن بالنسبه لي؟ ايه هو؟ ما انت لازم توصف نفسك الاكسترا اوردينري. يعني احنا كلنا مفروض ما فيناش حد يعني العاب قوه يعني قوي. كلنا متنايلين عمليه نص في الكتب وخلاص. فاهم ازاي؟ فتلاقي عندنا الماي اوردينري اكزيرشن بالنسبه لي انا مثلا ان انا يا دوبك هركن عربيتي على اول الشارع، همشي لحد هنا، هطلع السلم اطلع هنا واشتغل، ننزل نصلي نرجع اطلع الكليه ادي مش عارف ايه اروح. هو ده ماي اوردينري. حاجه زادت عن كده هيبقى اكسترا اوردينري. فور اكزامبل مثلا جيت طلعت مثلا خمس ادوار. طبعا خمس ادوار ده بالنسبه لي اكسترا اوردينري بالنسبه لي. فانا بدات انهج عند الدور الخامس. يبقى اذا انا بدات اشعر بنهجان. عن طبعا انتوا بتنهجوا عند الدور الاولاني ما انا عارف عشان انتوا مش متاسسين. المهم انت مثلا ماشي في الشارع لقيت فيه كلب جري وراك. طبعا ده اكسبشن ابن كلب. ايوه اكسبشن يعني ابن كلب. فبالتالي هتنهج جنب. فهي عمليات تقديريه. فاذا هنا هقول دي معناها سيفير اكسبشن. اكتب زي مثلا واحد طلع مثلا خمس ادوار سنه. ولذلك جريد 1 دي المريض يحس بيها ولا ما يحسش؟ يشتكي؟ ما يشتكيش. يعني انا مش حاسس بحاجه. جيت رحت طالع السلم كده خمس ادوار لقيت نفسي هموت. قلت يا السلم عالي قوي يا عم اصلا مش متعود على كده واحنا كبرنا. فتلاقي الموضوع يعدي مني. جريد 2 بقى يبتدي يقول لك ديسني اون مودريت اكزيرشن اللي هو ايه؟ اوردينري اكزيرشن. مكتوب كده ولا لا؟ يعني ايه اوردينري؟ يعني انا وانا بعمل ماي اوردينري اكزيرشن اليومي بدات انهج. يعني بروح الكليه واطلع وانزل ثلاث ادوار وارجع دورين واروح هنا مفيش حاجه. لقيت نفسي ايه؟ انا تعبان. ايه ده؟ انا بنهج كده ليه؟ بدات انا هنا بقى هنا يبتدي الانسان ياخد باله. انا ايه اللي جرالي؟ هنا اوردينري اكزيرشن خلاص؟ لسه بقى ما تتجوز هتشوف هيحصل فيك ايه؟ هتزيد في التراب. انت متجوز؟ لا ده نورمال. انت نورمال ما عندكش ديسني. جريد 3 جريد 3 ديسني اون مايلد اكزيرشن هو ليس ذان يور اوردينري اكزيرشن. اكتب اكزامبل يعني برضه عايز اكتب انا يعني جريد 2 مثلا اكتب اكزامبل كده ايه؟ دورين ثلاثه سنين. ما انا بعمل بنوايه في عمليه مش محسوبه. طب جريد 3 اللي هو اون مايلد اكزيرشن بقى اللي هو ايه؟ اكتب فور اكزامبل هوم اكتيفيتيز. دخلت الاوضه خرجت من الاوضه. يعني تلاقي واحد كده قاعد كده بص حلو كده بص يجي بس يقلع هدومه كده كده. انت بيقلع هدومه كده فاهم انت ازاي؟ يبقى ده العمليه بايظه خالص. جريد 4 ديسني ادريست. طبعا ديسني ادريست دي يعني طينه. ده هو قاعد فين يا جماعه؟ فاهم ازاي؟ ارجع بقى هات تاني الاسئله. فهمتوا حكايه الايه؟ ايه بقى اللي فاضل في الديسني؟ ده النوع بقى نتكلم في التفاصيل لسه بعد كده. هو مريض القلب بينهك ليه؟ النوع بقى نتكلم في اصلي بيحصل وما بيحصلش. هنقول واحدة واحدة. ادي سؤال النهجان. السؤال اللي بعده. أورسوبنيا. نسأل ازاي عن الأورسوبنيا. والأورسوبنيا بالبلد يعني ايه؟ يعني ايه أورسوبنيا؟ يعني انا لما بنام فلات انهج. ارتاح لما اعلي المخدة. لما اعلي الايه؟ المخدة. فانا اقول له ايه بقى؟ اقول له ايه؟ بتنام على كم مخدة؟ السؤال لو سمحت يتقال زي ما انا بقول كده يا باشا. دي مش اسئلتي. دي اسئلة كل الناس. كلنا اتعلمنا كده. مش انا مألف الاسئلة من دماغ انا. يرحمك الله. ايه ده فرق يعني مستوى كده. ما في معصة كده فيها قوة. عايز اسف بيقص. طيب هنقول ايه? وبصبني بتنام على كم مخدة. فجي الراجل قال الإجابة خلي بالك الإجابة قال لك إيه مخدتين هقول الإجابة اتنين مخدة فأنا أقول له إيه طول عمرك بتنام على مخدتين قال لك آه طول عمري كده طب تقول له إيه بص تحس إنت عمال إيه بتناوله يعني عايز أثبت عليه الأرصاد يعني أنت معلتش المخدات قبل كده عشان نفسك تعبان بتنام على كم مخدة؟ مخدتين. اصحى اضرب الراجل اللي جنبك ده. نام ليه يا اخوي؟ بتعزم في الغيط؟ عزقت الصبح قلم؟ اكيد كان في درس اطفال الصبح. كانش فيه كمان؟ ما كانش فيه درس اطفال كمان. امال لو فيه بقى؟ يبقى نقوله ايه? بتنام على كم مخدة? قال لي ايه? مخدتين. طول عمرك بتنام على مخدتين? ايوه يا دكتور. يعني مفيش مرة كده عليت المخدات. واخد بالك انت ازاي? عشان نفسك تعبانه. قال لك لا ايوه خلاص. ما هي مش قصة يعني. هنروح سائلين بقى واحد تاني. في شخص اخر هيقول اجابة تانية. انا بنام مثلا على ثلاث مخدات. تقوم تقول له طول عمرك كده. فيقول لك لا. انا اصلا يا بيه كنت بنام على مخدتين. طب وعليت المخدات ليه? هيقول لك ليه بقى? عشان نفسي تعبان. لما بعلي المخدة ليه? نفسي بايه? بيستريح. طبعا احنا بنشوفها في التلفزيون. في الافلام القديمة. في الافلام القديمة بتاع زمان. في واحد راجل كده بس انا معرفش اسمه. الافلام القديمة ابيض واسود دايما يطلع في اول الفيلم وبعدين يروح ميت بعد خمس دقايق وبيطلع يموت على طول الراجل ده مشهور بالافلام كان دايما يجيبوه كده وشعره ابيض وفيه نايم فتلاقيه ايه راجل لك لقطه كده في الفيلم وهو نايم على السرير وعمال ينهج فروح منادي ايه لبنته يا بنتي يا بنتي والنبي علي لي المخدات يا بنتي اول ما تعلي المخدات يلاقي ايوه انا كده استريح يبقى صبني هو كده وصبني في ناس كده وصبني يعني هو ده طب اسأل سؤال بديهي. دي ورصوبنيا مش كده? دي ورصوبنيا. في ناس بقى بيسألوا اسئلة غريبة جدا. بص بقى. بص يقول له ايه? طب يعني يجي الطالب العادي بعدين اسأل يا كابتن عن الورصوبنيا. قدامنا كده. هنقعد مرة مع بعض. فايه? هو بقى مش فاكر حاجة يقول له ايه? انت نصام النوم ايه بالليل معايا? مفيش نظام معين. مش فاكر حاجة بقى بص مخدة الواحد اللي عايز يموت. واحد تاني يقول له ايه? بترفع المخدات بالليل? يعني انا بس مش كل يوم يا بيه انا احيانا كده بتطق في مخي امسك المخدات وارفعها لفوق. يعني السؤال مش حلو. ايه برفع المخدات? برفعها ليه? بتنام على كام مخدة? فاهم انت ازاي? الدقة مهمة. الدقة مهمة. ودايما انا اقول القصة دي يمكن حكيتها كذا مرة. كنا مره في الراوند فانا عمال اقول للعيال على الدسنيا والورصوبنيا والمخدات وبتاع. ففي طالبه كانت مستهزنه يعني في الدرس وقتها، كان معاها اختها الصغيره زارها هيطلعوا من الكليه يروحوا مشوار، فسالت له معلش اختي الصغيره اتفضل خليها تتفضل يعني هنقعدها بره ليه؟ بنت صغنطوطه كده بس البنت بنت لذيذ، فقعده بقى متابعه الحديث. بص بيبان العيل من صغره ان ده هيفرق عن برضه في حاجات دي، ده اللي هما بيعملوها الناس الاجانب، لكن الواد ده هيتحط في مكان غير المكان ده مش هينفع. فالبنت عماله تسمع كلام ليه راحت موقفانا، انا بس عايز اسال على حاجه البنت. كل اللي قاعدين دول ما بيسالوش. انا قلت طب والله فبص بتقول ايه؟ ايه ده واحنا بننام على المخده؟ يعني انت عايز ايه بس؟ قلت لك لا انا بنام على السرير واحط دماغي على المخده. بس هي برضه بتفكر ده بنت جامده. البنت دي النهارده ربنا كرمها يعني بكلم حوالي بتاع 15 سنه النهارده بقت غساله ما شاء الله. دي بنت وصاحب. طب هسال بقى سؤال، اكتب بقى جملتين تعليقكم انا. واي اكتب سؤال واجابه. واي الكاردياك ديسبنيا يوشوالي اكزرشنال، يعني دايما يقول لك الكاردياك ديسك دايما تلاقيها اكزرشنال، ليها علاقه بالمجهود. مين شاطر يقول لي ليه؟ انا هقول نص الاجابه. احنا قلنا ايه سبب الكاردياك ديسنيا كده دلوقتي؟ احنا حاطينها تحت عنوان ايه؟ سيمتومز اوف ها بالموني سيمتومز اوف ايه؟ بالموناري فينس كونجشن، مش احنا قلنا كده دلوقتي؟ طب قول لي بقى الاجابه ببساطه، ليه البالمونري فينس كونجشن بيزيد مع الاكسرشن؟ عشان زياده جدع، عشان في الدكتوره دي جاوبت على الناحيه دي انكريز ايه؟ ما فيش حد عارف الا الدكتوره دي. ها عايزين مين؟ عيب يا اخوانا، قول اي حد اي حد. اه برافو عليك خلاص كده تعادلنا معاه. زياده الفينس ريتيرن، الفينس ريتيرن يا دكتور مش انا لما انا بعمل مجهود ايه اللي بيحصل؟ فينس ريتيرن بيزيد، يعني ايه؟ فكر معايا، يعني الدم بيزيد للرايت سايد اوف ذا هارت، يوم الدم ينقض بقوه على اللنج. حط بقى في المريض مايترال ستينوزيس ماذا يحدث؟ يتراكم الدم اكثر في البلمونري فينز فيتزايد الايه؟ البلمونري فينس كونجيشن. يبقى الايه اكزيرشن يؤدي الى زياده الفينس ريتيرن، يعني ايه؟ ده كلام بقى بص ده اولى وثانيه لمؤنس. كان في شابتر اسمه فينس ريتيرن في السيركوليشن، وكان في شابتر اسمه كاردياك اوتبوت في السيركوليشن. سيولوجي اولى وثانيه، اللي يعني اللي هم لابسين شورت دول تلاقيه طلب كده لابس شورت وماسك مصاصه بتاع بس قالوا لي يعني بالحق يا عبيط انك لا يبقى تكتب تقول ايه؟ الاكزيرشن بيزود الفينس ريتيرن، الفينس ريتيرن يزيد يزود البلاد فلو على الرايت سايد اوف ذا هارت، زود الايه البلاد فلو على الرايت سايد اوف ذا هارت، فده يؤدي الى ايه؟ انكريز بلاد فلو للنج. طب انا دلوقتي اللنج مين اللي هيعمل لها درينج؟ بالمونري فينز صح ولا لا؟ طب البالمونري فينز دي هتدرين فين؟ ليفت سايد، الليفت سايد فيه مشكله، يبقى ماذا يحدث؟ زياده في البالمونري فينس كونجشن. حتى قالوا لنا زمان زياده الفينس ريتيرن على الهارت دي اسمها زياده في البريلود، مش كده ولا لا؟ زياده البريلود على الهارت. عشان كده تلاقي دايما مريض القلب يا دكتور بص يقعد حلو يمشي ويتحرك ينهك. طب ليه بقى الاورثوبنيا بتحصل؟ يعني ايه ليه الانسومنيا بتحصل، يعني ليه المريض الكاردياك لما بينام فلات ينهج ولما يقعد يتحسن برضو، عشان هو لما بينام فلات فينس ريتيرن بيزيد. انت لما تنام فلات دلوقتي، انا قاعد اهو، انا قاعد اهو، قاعد اهو، رجلي فين؟ في الارض. يبقى الفينس بلاد في رجلي في الارض، اول ما نام فلات الفينس ريتيرن كله يجي من رجلي يروح رايح الى الرايت سايد اوف ذا هارت، الدم يزيد على اللنج، الكونجيشن بالتالي يزيد. يبقى عشان كده المريض اول لما بينام فلات بيزيد، اول ما يقعد على طول يبقى سيمي سيتنج، الفينس ريتيرن بيقل في الحال، الفينس ريتيرن بيقل في الحال. عشان كده اسالك سؤال، ايه احلى وضع المريض القلب يخليه ما ينهكش خالص الى حد كبير، ان هو يبقى سيتنج بوزيشن ويدلدل رجليه على الارض زي ما انا قاعد كده. عشان كده المريض لوحده يا عيني هيبتدي يقول لك انا يا دكتور ساعات لما بنهج بقوم من عز النوم اطول، ده انا بقوم بقى واقعد على حرف السرير كده اهو، لان هو اول ما قام فينس ريتيرن قل، رجله دلدلت، الدم يقعد في رجله، الفينس ريتيرن اللي رايح للهارت ايه يقل، يقوم هو يشعر بالايه؟ بان هو استريح. فاهمين يا اولاد ولا ايه؟ ده كلام خدناه في الباثولوجي. باثولوجي هيموداينامكس. هناخدها بالتفصيل الجميل لسه، ما تخافوش، احنا لسه الكلام ده هناخده بالتفصيل وبالرسم، بس احنا النهارده بنقول ازاي اسال بس، ما تقلقش. طب ديسني او سوبنيا، باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا، بي ان دي، اسال عليها ازاي؟ هنقولها كده ببساطه، بتقوم من عز النوم تنهك، بس يا ريت تقول له سؤال قبلها، احنا دايما ما نحبش نغشش العيان الاجابه، يعني ابدا الاول تقول له ايه، معلش هقول له ايه، اخبار النوم ايه بالليل؟ بتنام كويس بالليل؟ اخبار النوم ايه بالليل؟ بتنام كويس بالليل؟ يقول لك بنام كويس. فانت تقول له يعني انت ما بتقومش من عز النوم كده تنهك؟ فيقول لك ايه؟ لا مفيش حاجه بجد. خلاص يبقى هو ما عندوش ايه؟ بي ان دي. طب لو هو عنده باروكسيسما نوكتورنال ديسنيا اللي هي البي ان دي، هيقول ايه بقى؟ هيقول لك ايوه بقوم من عز النوم انهك. هتقول له ايه؟ بعد ما تنام بقد ايه؟ يعني ايه التايمينج بعد ما بتنام؟ فلو الاجابة بقوم من عز النوم على كرش النفس، بقوم من عز النوم انهج، هيقول لك بعد ما بنام وتوه في النوم، لازم ينام ويتوه في النوم. انا مش هشرحها النهاردة جت منين عشان مش عايزين يعني نزود عليك الحمل. بعد ما ينام ويتوه في النوم يعني بعد ما ينام كده بساعتين، يعني دخل الساعة 12 بالليل ينام، تلاقي الزبون املك الساعة 2-3 بالليل قرش نفس رهيبة وعمال ينهب، حقول مخنوق، فاهم ازاي؟ دي حاجة كاردياك مشهورة جدا، فاهم انت ازاي؟ واثناء الحكاية دي بقى لازم توصفه، اثناءها هيحس بكحة، هيكح، ان الكحة دي احد السيمتومز اوف بالمونري بينس كونجيشن، وهيجيب معلش كلمة مش هقول جات منين النهاردة، هيجيب فروسي سبيوتم، فروسي سبيوتم كده زي السلايفة رغاوي، and sometimes تبقى blood tension. هقول لك جات منين دلوقتي، بيبقى فروسي blood tension طبعا، وبعدين تكتب بتقعد القصة دي تقعد معاه short duration حوالي 10 minutes على الأكثر، وتروح ويرجع ينام تاني. سبحان الله. يبقى الراجل ايه بقى تاني؟ نوصفها مع بعض. قام الراجل دخل ينام، قام من عز النوم ينهج، تمام، وقعد يكح ويجيب بلاد تنشن سبيوتم، وفضل قاعد شويه كده ينهج. وعلى فكره ايه رايك ده هيقوم يقعد، لو هو بيفهم بقول لك انا بقوم اقعد وده رجلي كده هو على حرف السرير كده اهو، وابقى عايز هوا، ببقى مخنوق، وبعد شويه ايه يقوم. بديه كاربت ليز دي بديه باروكسيستا دكتور ناديز. في بقى طلبة بيبقى لذيذة وبص تلاقي ايه يروح سائل العيان بتقوم من عز النوم نفسا كده مخنوق كده وفي نهجان فيقول له اه بقوم ساعة كام يعني الله بعد ما نام بساعتين تبقى بس خلاص يروح كاتب ايه بي ان دي لا لازم تقعد تحقق معاه فيجي الراجل تروح تقول له لا المريض عنده بي ان دي فالدكتور يلاقي الحالة مش ماشية لك هو قال لك بي ان دي فانت تقول له اه فروح ساله يابا انت بتقوم بالليل على كرش نفس اه بيه بقوم بالليل كده بعد ما بنام ببقى مخنوق كده بقوم ساعتين بالليل من النوم مخنوق طب وبعدين يعني ايه اللي بيحصل بعد كده لا ابدا ببقى متضايق واروح قايم مولع السيجاره كده واروق واروح راجع يعني الراجل بص ايه يقول لك مخنوق مخنوق نفسيتي تعبانه بيتكلم سكت هو بيتكلم في موضوع انت في موضوع تاني وانتوا الاثنين زي الحلاوه مع بعض ومفيش مشكله فانت لازم تقعد يعني بتنهج يعني نفسك بيبقى مضايقك بتكح بتجيب كده مش تقعد تقول له اه خلاص بتنام على كام خده ثلاثه وارصبني بص بتنام على كام خده ثلاثه قبل كده كنت بنام على اثنين عليت المخدات ليه والله رقبتي وجعني يا بيه فلازم تسال ليه انت عليت المخده صح ولا لا يبقى هنا هو بيقول لك ايه انت في البريزنت ايلنس ايه محقق عشان كده انا هقعد اسال على ده كله يبقى الراجل الكونديشن ستارتد بديسنين واعمل لها اناليسيس اكسيرشنال وجريد 2 خلاص 1 يير ليتر جاله اورسوبنيا 6 مانث ليتر جاله باروكسيزم النوتول وهكذا هو ده اللي انا هقعد اعمله بس في الاخر هنصير الكلام ده بس مش هيجي تكتب انا عامل 3 مودلز مطبوعين هوزعوا هتاخدوهم جاهزين ان شاء الله نيجي بقى يا سيدي اسال عن ايه كمان بقى الكوف والاكسبكتوريشن والهيموزيس دي سهله خالص يعني الكلام هيبقى اسئله بسيطه ايه الاسئله البسيطه يا جميل هنقول في كحه بتكح هيقول لك هتقول الكحه ناشفه ولا بتجيب معاها بلغم شباك ناشفه يعني ايه ناشفه يعني ايه دراي يعني مفيش سبيوطه ولا معاها بلغم يقول لك معاها بلغم فتقول له البلغم ده اوصفه له هيقول لك هي فروسي زي رغاوي بيضاء زي السلايفه كده لان هو مش سبيوطه بالفعلي and sometimes بتبقى ايه blood tension ساعات يجي معاها دم اه ساعات بيحس فيها دم كده مع الرقبة دم كده ليه بقى يا دكتور ليه البلمونري فينس كونجيشن بيعمل كده هقول لك حاجه انت بص يا دكتور لما انت مناخيرك بيبقى عندك شويه بقى يعني بارد مش بيحصل لنا حاجه اسمها نيزل كونجيشن احتقان في الانف فتلاقي نفسك عمال تجيب ايه سيروس فلويد من مناخيرك ميه عمال تجيب ميه كده صح كده ولا لا تمام الميه دي لو انت مناخيرك كونجستد قوي وجيت سوري كده تنف كده نفه جامده تلاقي نفسك جبت ايه دم احيانا نفس الكلام بيحصل كونجيشن في البرونكيال ميكوزا واللنج كلها فبتعمل ايه يا اولاد ترانسوديشن بيحصل ترانسوديشن يعني انا عندي احتقان في البرونكيال ميكوزا كلها يبقى هذا الاحتقان بيخلي البرونكيال ميكوزا كونجستد هذا يؤدي الى ترانسوديشن اوف سيروس فلويدز فهي عشان سيروس فلويد زي ميه الحنفيه او زي السلايفا وخرجت بقى في الريسبيراتوري سيستم والانسان بيتكلم وبتاع وكده فالميه تختلط بالهواء فتطلع في صوره ايه فروس هو انت السلايفا بتاعك اصلا ايه ده سيروس فلويد خارجه من السنيد رجلك اختلطت بالهواء اللي في بقك مع الكلام بتبقى فروسي واحيانا تبقى بلاد تنشن ليه لان السيفير بالمونري فينس كونجيشن ممكن يعمل رابتشر لبعض البالمونري كابيلاريز خلي بالك مش احنا هي الكابيلاريز دي خلي بالك هي الكابيلاريز دي بتصب فين في البالمونري فينز الكابيلاريز بتصب في الفين فاي قاعده اي هاي فينس بريشر هذا يؤدي الى هاي كابيلاري بريشر انفلاميشن، مش كده برضو ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ لان الارتري بيدي الكابيلاري والكابيلاري بيودي على الفين، صح ولا لا؟ يبقى مين اللي بيدرين الكابيلاري؟ اللي بيدي الكابيلاري الارتري، واللي بيدرين الكابيلاري الفين. يبقى لو في بالمونري فينس كونجيشن يبقى لازم يبقى فيه هاي كابيلاري بريشر في البالمونري كابيلاريز، فتلاقي المريض. طب ايه رايكم المريض ده بقى يكح الصبح ولا بالليل اكتر؟ ايه رايك؟ ايه رايك بقى؟ لا بالليل، بالليل هو بيكح اما بالليل اكتر او مع الاكسيرشن. يبقى هنا حط بقى ان الكحه ليه؟ لان واضح من كلامنا ان احنا واحنا نايمين بالليل بيحصل مشاكل، اولها ايه هي؟ زياده الفينس ريتيرن. عشان كده المريض لما بيبقى نايم فلات يتعب اكتر، المريض لما يبقى عامل اكزيرشن يتعب، يقولك انا يا دكتور لما بطلع السلم انهى جامد وكح، وانا نام بالليل يا دكتور اقوم بالليل من عز النوم على كرش النفس واقعد اكح طول الليل. اه شفت الكلام ده يشككني في بالمونري فينس كونجيشن، يبقى دي اسئله الكونجيشن. يبقى هذا المريض لو قال لي كل السيمتوم دي، ده معناه ايه يا دكتور؟ معناه ان العيان ده عنده ميتران ستينوزيس او ليفت سايدد هارت فيلير، او بص قولها له بشكل عام، قوله بشكل عام ليفت سايدد ليجن في الهارت، لحين ما احنا ناخد تفاصيل. نقول سيمتوم تانية، مجموعة تانية سهلة قوي، اسمها سيمتوم اوف لو كاردياك اوتبوت. لو كاردياك اوتبوت، واكتب جنبها ان السيمتوم اوف لو كاردياك اوتبوت بتبقى كومن مع مين؟ اكتب فيه الاستينوتيك هارت ليجنز. استينوتيك هارت ليجن زي مين؟ ادي مثال كده، ميترال استينوزس، اورتيك استينوزس. طب ايه رايكم؟ مين شاطر يقول لي؟ مين اكتر يدي سيمتومز اوف لو كاردياك اوتبوت؟ كده بالفقاقه يعني اورتيك استينوزس يدي لو كاردياك اوتبوت سيمتوم عنيفه. يبقى قلنا مايتر ستينوز اورتيك ستينوز، وايه كمان؟ وهارت فيلير. الحقيقه هارت فيلير، ما هارت فيلير مفيش كارديك اوتبوت بقى. طب سؤال يا دكتور، انت قاعد دلوقتي الكارديك اوتبوت بتاعك كام لتر في الدقيقه؟ خدناها كام؟ كام لتر؟ دي فيها تفكير ولا حوالي 5 لتر، مش كده ولا ايه؟ يبقى الكارديك اوتبوت بتاعنا بير مينت، يعني الليفت فنتركل بيضخ الستروك فوليوم بتاعه. ايه الستروك فوليوم؟ كمية الدم في كل هارت بيت اللي هي حوالي 70-80 مليليتر بير بيت في الدقيقة، تضرب في كله خلاص كده يطلع ايه؟ يطلع الكاردياك اوتبوت اللي هو بيساوي حوالي 5 لتر. يبقى الكاردياك اوتبوت يعني ايه؟ كارديك اوتبوت يساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت، مش كده؟ يبقى الكارديك اوتبوت يساوي ستروك فوليوم في هارت ريت. ستروك فوليوم يعني كمية الدم اللي خارجة من الفنتريكل في البيت الواحد، لو ضربتها في الهارت ريت هيطلع تقريبا about 5 لتر. طب سيادتك وانت قاعد دلوقتي الكارديك اوتبوت بتاعك كام؟ 5 لتر. طب اطلع يجري بقى هيبقى كام؟ 10 لتر، 15 لتر، ممكن يوصل 20 لتر مع الجري. خلي بالك صح ولا لا مع الجري. طيب عايز اقول حاجه، وانت بتجري ضغطك مفروض يرتفع ولا ينخفض؟ هو بيرتفع الحقيقه، بس في نقطه مهمه خلي بالك. طب هسالك سؤال تاني، لما بتجري بيحصل لك بريفرال فازو كونستريكشن ولا بريفرال فازو دايلاتيشن؟ بريفرال فازو دايلاتيشن. ليه؟ عشان السكليتال ماسلز بتاعتك تتغذى، صح ولا لا؟ طيب يبقى انا طلعت اجري اجري اجري، حصل لي ايه جميل؟ بريفرال فازو دايليتيشن، بس الحمد لله ضغطي موطيش عشان الكاردياك اوتبوت تضاعف مرتين ثلاثة اربعة. خلي بالك، فلو انا طلعت اجري هيحصل لي بريفرال فازو دايليتيشن، لو الهارت مش قادر يزود الكاردياك اوتبوت هيحصل لي السيمتومز الاتية. وعشان كده مكتوب عندك ان السيمتومز اوف لو كاردياك اوتبوت ايه؟ اكزيرشنال سيمتومز، لازم تبقى اكزيرشنال. وحط واي هي اكزيرشنال، اكتب ليه؟ معلش عشان احنا بس بنقفل ده، عشان احنا خلي بالكم ان الشيت الكارديولوجي هو المقدمه بتاعه برانش الكارديولوجي، يعني انت من غير الشيت ده ما تقدرش تفهم اللي انا هقوله في الكارديولوجي. خلي بالك هو ده اللي الطلعه بتاعته. فنقول يا سيدي انه during exertion هي سطر واحد بيحصل prefrontal vasodilation. يعني ايه بين قوسين؟ بين قوسين تقول ايه؟ يعني في tendency ان يحصل ايه؟ drop في blood pressure. tendency يعني كده شكل كده ضغط هيقع اهو، but ولكن بيحصل ايه يا دكتور؟ increase في cardiac output اللي هو بيؤدي الى compensation بالحدة دي، وبالتالي المريض ما يحصلوش ايه؟ مشكلة، صح ولا لا؟ تخيل بقى واحد عنده aortic stenosis، اطلع يجري يابا، وادي يجري يجري يجري prefrontal vasodilation، cardiac output ما بيزيدش، هوب يروح مرمي في الارض ويجيله syncope. تعال نشوف بقى symptom of low cardiac output عبارة عن ايه. اعراض كتيرة قوي، easy fatigue، easy fatigue، headache، dizziness. dizziness يعني حس ان انت كده دايخ كده شوية، دايخ شوية. blurring of vision، مكتوب claudication. claudication بين اكتب فين؟ في اللور لين، muscles of lower limb اللي هي especially cuff muscles. و وايه؟ وسينكوب، مكتوب سينكوب. ها السينكوب هي قمة اللو كارديك ابوت. اذا وصل اللو كارديك ابوت الى الذروة المريض يروح مرمي في الارض. عشان ايه؟ حصل دروب جامد في السريبرال بريفيوشن. يبقى اول ما يجي يقول لي يا دكتور الواد ابني، بص هيجي لك ناس كده الواد ابني يا دكتور اغمى عليه مرتين، بعد قالوا لي اجي الاخصائي، فالواد اغمى عليه وهو بيلعب في الالعاب في المدرسه، يجري يجري يجري يجري راح وقع، مره تانيه جري جري جري راح وقع. طب بعدين يبقى عشان كده هبتدي اقول له يعني الموضوع اكزيرشن، الكلام ده يشير الى لو كارديك اوتبوت. يبقى اي ام سسبكتنج نمبر 1 بصراحه اورتيك ستيوزس، انا هشك في الجرح ده الاول كده، وابتدي انا تو دايركت الاتنشن على الهارت. ده اللي هو اللو كارديك اوتبوت. حتى كنا احنا زمان نرسم كده، طبعا بقى المفروض احنا كبرنا شويه عيب، يعني كنا نرسم جسم بني ادم ونعمل بقى تأثير اللو كارديك اوتبوت على البرين، يعمل سينكوب والديزنس، على العضلات يعمل فاتيك، عارف، وعلى الهارت برضو لو مش مكتوبه انجينال بين، وعلى الكيدني على فكره بيعمل كمان اوليجوريا، محطوطه اوليجوريا، يعني تقلل البلاد فلو للهارت انجينا للبرين سينكوب وديزنس للكيدني والبوريا للعضلات فتيك عادي. طيب الكولوديكيشن بقى، الكولوديكيشن بين ده معلش لوحده عايزين نسال عليه، اسال عليه ازاي؟ مين يقول؟ بص يا دكتور، الكولوديكيشن بين بص هو وصفه يا دكتور ديسكيميا في عضلات اللور لم الكوليديكيشن بين وعباره يا اولاد عن اسكيميا في عضلات اللور لب. يعني ايه؟ بص يا حبيبي انا دلوقتي ماشي في الشارع فطبعا انا عندي لو كاردياك اوبوت فيبتدي عضلات رجلي تبقى سكيمي فلاقي نفسي يا دكتور عندي ماسل كرامبس فظيعه في الكف مصر وساعات كوادريسبس الاقي نفسي مش قادر اكمل المشي لا يمكن اقدر اكمله بروح قاعد مريح خالص خمس دقايق كده الاقي الوجع بدا يروح لان خلاص مفيش اكزيبشن فالدنيا الاسكيميا هديت بعد ارجع امشي بعد كده وتتكرر المساله. يبقى انا هقول له ايه؟ رجلك بص طول كده اهو عضلات رجلك بتشد عليك لما تمشي وتعمل مجهود وتقول له بقى ايه فين في استثمانة رجلك كده ولا عصاي ما ممكن دي وممكن دي حسب ممكن استثمانة رجله او الصاي. يبقى انت بص بتحدد عضلات رجلك بص كمان ياريت تقول له بتقفش او تشد عليك مع المجهود لما تمشي مسافة معينة يقول لك اه دكتور الموضوع ده بيحصل بلو فضل او لما يطلع السلم تقول له انهي عضلات الفخذ كده من قدام ولا السمانة في رجلك يقول لك واحدة من الاثنين تقول له ايه طب لما بيحصل الالم ده بتكمل مشي ولا ما بتكملش ساعات احنا بيحصل فينا ايه واحنا ماشيين ساعات لفت يعني رجلك ايه قفشت كده صح تقعد انت تمشي وتقعد تنطر في رجلك كده وشبه كده هتلاقيها فكت وتروح ماشي لا ده حاجة كده عرضة لكن ده بص تقدر تكمل مشيك لا يمكن لازم اقف مقدرش تحس ان هيموت من الالم ولما تريح تفك اه بس انت بص تحس ان انت ايه كان الدكتور فاهم المرض عامل ازاي وبيحقق مع المريض بيشوفه عنده سيمتوم زي ما انت فاهمها انت ولا لا يعني مش مثلا ايه بقى في عيال بقى بص لما بتمشي رجلك بتوجعك اه وبعدين بتريح تفك شويه اه بتبقى كويسه ايه طب انت المريض كده رجلك بتوجعك فين لما بتمشي يقول لك ركب يا بيه بتوجعك يبقى انت سؤالك اساسا بتسال في اتجاه هو الاتجاه ده عضلات رجلك بتقفش عليك لما تمشي يعني سمانه رجلك كده تقفش او فخدك كده تعمله كده خلاص والألم ده بيوقفك ولا تكمل لازم اقعد ولما بتقعد بتفك يبقى خلاص يبقى انا كده سالت على لو كارديك اوبسيت هنقلب الصفحه ناخد كمان المجموعه الثالثه بالسيمتوم اللي هي سيم لا مش هنا بقى السيستميك فينس كونجشن اه سوري اه ده قبلها انا اسف سيستميك فينس كونجشن تعبتوا طب وبعدين كمل مره انا بس عايز اقول حاجه يا اولاد هو دلوقتي انا طبعا شفت السنترز يعني طبعا هنا اوكي ده مكان يعني بيساعد والخليفه المامون كويس برضو هو مدينه نصر حلو بس مفيش حد يعرف مكان واسع شويه يعني العده واسع اه انا مش ما انا شفته مش واسع ده العده فين يا الخليفة فين؟ هو لا الخليفة أكبر من هنا كمان إيه؟ ما هو ما هو السنتر بتاع البنك ده مش موجود دلوقتي صح؟ كان واسع أصلا الفكرة إيه؟ أصل أنا أحب المكان الواسع عشان البنك عارف بتلاحقه هناك عند العيد ده أنا قلقان منه عموما هنجرب بس أنا لما أجي أبتدي أقول يا جماعة ما العين ده مكان يخص الناس اللي هو مضطر يروح له يعني خبك ليه بقى لان هناك بص لما المكان بيبقى ضيق اتعب بيحصل ايه الحصه بتتلغي باجي اخش الاقي الناس كله فوق بعضيه طب انا يا عم ده درس ايه ده يابا يبقى حرام يعني فاهم ازاي فاحنا عايزين برضه نبقى فاهمين كده عشان كده انا هعمل معاد في الخليفة بعد الكلية. الخليفة قريب وعن خليفة الخليفة واسع وتكييفات افشت جدا يعني فاهم ازاي؟ مثلا هنا ممكن ما معاد بالليل برضو ما هي برضو اسمه ايه برضو غالبا هيبقى برضو هو العيد ده برضو هيبقى غالبا معيده برضو مسائية فاهم ازاي؟ بس انا لما اجي اتكلم هقول يا جماعة ما ينفعش ان العين يبقى فيه لو احنا هنروح له يعني ما ينفعش يبقى فيه لود لان هو مش هيستحمل المكان مش هيستحملنا يعني هتخش مع ده العملية مش مظبوطة وربنا هيسهل ان شاء الله قدامنا كده 6 شهور وعقبال ما نرتب امورنا ان شاء الله مش قبل 6 اشهر مش عارف الناس كل شوية يقول لي ايه ها هنروح امتى بقى يعني كمان 5 اشهر منين اللي انت بالسنتر والله ما اعرفش احتمال السنة دي السنة الجاية ما اعرفش يعني سيبني يا ابني الله يكرمك لكن لازم هنعمل طبعا لازم يبقى في حاجة مصر الجديدة ومالي مصر حاضر حاضر symptoms of systemic venous congestion قول يا دكتور السيستميك فينز بقى خلي بالك السيستميك فينز بتصب فينز فين تصب فين بص برضو انا برضو بنشير الى حاجة الناس بص احلى معاد انا لو انا طالب احلى معاد درس هو بتاع الظهر هو بس عيبه ما يعرفش وعيبه ايه مطعم هيبقى مطعم شويه طبعا هيبقى في الخليفه حلو هيبقى اقرب بيبقى مطعم شويه عشان انت تبقى جاي لودد من الصبح بس تبقى انت بالليل فري بس عايز ناس ايه الناس الجامده اللي هو قاعد مهما انا طص هو وحش قاعد الدنيا وانا هقول لك على حاجه بس برضو انت برضو يا دكتور ما انا بص حبيبي انا اخلفك يا حبيبي انا اخلفك يعني فاهم ازاي عشان تفتكرني يعني كتكوت ولا حاجه لا يعني قدام ده انا راجل عجوز يعني فاهم ازاي فانا عايز اقول لك يا دكتور حاجه مهمه جدا احنا كلنا كمصريين بنغلط فيها كل الفئات الشعب بتغلط فيها عارف ايه يا دكتور اللي اسمها خيبه اليوم في سال واحد من الحكماء فبيقول ما هي خيبه اليوم الاجابه اللي ينزل من بيته غير ما يفطر كويس هذه خيبة اليوم خلي بالك يا دكتور وتلاقي كل الناس اللي قاعدين قدامي دلوقتي 90% هو ما فطرش يا دوبك خد الشاي بلبن لازم خد وبتاع كده وراح نازل النتيجه ان هو دلوقتي ايه بص اسمع كلامي عشان تكسب اصل انت يا دكتور اصل الموضوع مرتاح والموضوع عايز منتال وفيزيكال ايفورت انت دلوقتي خلاص بص انت جبت اخرك دلوقتي هتطلع من عندي حلو جميل روح نام كل قابلني لو عرفت تعمل حاجه بالليل نفسك ايه ليه بقى ليه انت مش فاهم الجهاز العصبي يا دكتور بتاعنا اكسهاستد خلاص يبقى انت محتاج تنام وتبدا من يوم من جديد تاني هتعمل نفس العمليه تاني وتفضل على كده انت لازم الصبح انت ما بتشوفش الناس اللي بتفهم يقولك لا هو احنا بنشتغل امتى احنا شغلنا كله امتى البني ادمين من الصبح لحد ماكسيم الساعه مثلا 5 مساء لا الناس اللي بتشتغل كتير يعني عين وفي ناس بينزل بالليل فاهم انت ازاي طب انا ازاي اقضي الفتره دي كلها وانا بص يا سيدي بص انت عندك مشكله لاك اوف سليب مش مظبط نومك ادي واحده اتنين بتبقى قاعد في الدرس دلوقتي معظمكم dehydrated يعني ايه dehydrated انت مش عطشان قوي ممكن بس لا بيتهيألك انت محتاج فلويدز ما خدتهاش كالوريز ما خدتهاش هتعمل ايه قاعد 50% من اللي بيتقال بيطير منك تروح البيت تاكل وتنام تقوم نفسك مش عارف تعمل حاجه وكل يوم على هذا المنوال عشان كده قالوا خدت اليوم اللي ما بيفطرش كويس مش يفطر يفطر كويس قبل ما ينزل من بيته والفطار ما ينفعش جبنه الجبنه دي ما تنفعش جبنه ده جبنه وبتاع جبنه ايه كل يعني كل اكل حلو كده يعني كل البطين مع جبنه والله قول كده اشوف حاجه بسيطه يعني. طب اقول لك على حاجه، بص طب بص، اعمل تجربه، اعمل تجربه بكره، تجربه في نفسك. حسيتوا ناس ايه؟ انتوا بتاخدوا الكلام ده ببساطه، الكلام ده خطير. عارف ليه يا دكتور؟ لو انت بتعمل ده بقول عليه ده اهو، هتلاقي نفسك قاعد في الدرس قوي جدا، بعدين تروح البيت ايه ده؟ ده كويس جدا. مشيت فعلا فعلا، وتلاقي نفسك يا دوبك كلت حاجه كده وريحت وتروح قايم بالليل زي الغول شغال. أو حتة والله العظيم. اسمع بس يا عم، أصل أنا عارف اللي فيها يا ابني. اسمع كلامي ده. إيه بقى المينيمم؟ المينيمم بالنسبة لك، بص مينيمم بقى، جرب كده. أنت يا سيدي مستعجل، عارف أنت مستعجل، وقتك سليم أوي يا أخويا. يعني إزاي؟ تمام؟ هتقوم الصبح تروح فايع لك سندوتشين جامدين كده. جبنة على مش عارف إيه، يا ريت بقى جرب بس كده بكرة، اضرب لك كده سندوتش كده بيض. بيض بروتين يعني، بيض بيض. وعندك انا ان شاء الله هرشع نفسي في الانتخابات، البرنامج بتاعي رضا كل مواطن، رضا واحد كل مواطن، بس مش كل يوم، مش كل يوم، مش حاول ان يبقى كل يوم. فبص هتروح واكل دي، اسمع بس يا دكتور، خد سندوتش جبنه، بص اشرب فلويدز، واوعى تنسى بقى اللي جاي ده ايه؟ معلقتين الى ثلاث معالق كبار عسل ابيض، واشرب ميه، انزل هتلاقي نفسك هتقول حيطه تروح كاتب حتى ربنا. في عيال بيجيبوا في دواء، في دواء في السوق يعني مش فايتر، في دواء اسمه جي ار سيكس، جي ار او ممكن تستعين بس لو هتجيبه تمشي عليه طول سنه خمسه، جي ار سيكس ده تونيك، تونيك يعني خليك اليرت كده، وفيتامين وتونيك. جي ار سيكس كبسول، كبسوله يوميه. يبقى انت تعمل ايه بقى؟ جبنه، بيض، فلويدز، تروح فاتح التلال. بص لو في مثلا كده في البيت كده فاكهه، تروح خبط لك صباع موز، في البوتاسيوم يا دوب، اه والله بوتاسيوم ده فظيع، برتقانه، وتروح ضارب لك العسل الابيض، وتروح واخد الجي ار 6 وتنزل في الشارع. هتبقى ايه فحل؟ اه هو يا بي جي، ما ده حلو برضه. ده بس الجي ار 6 ده كويس قوي. هو كده هو 6 يعني مكون من ست حاجات يعني. اه ما انا خد اي حاجه يا سيدي، اي حاجه. طيب الاخر بقى حاجه اقولها، السيستميك بين، السيستميك بين بتبقى بالدرين الرايت سايد، يعني كل السيستميك بين يا اولاد بالدرين فين؟ فالرايت سايد اوف ذا هارت. يبقى الرايت سايد اوف ذا هارت هو اللي بيدرين كل الفينز اللي في جسمك بقى السيستميك. يبقى لو حصل خلل في الرايت سايد اوف ذا هارت يحصل فينا ايه؟ يحصل تراكم الدم في السيستميك فينز، اللي هي معنى كلمه سيستميك فينس كونجيشن. يبقى انا عايز بقى ايه؟ ابسط لك كلمه فينس كونجيشن يعني ايه؟ يعني تراكم الدم في الفينز وارتفاع الضغط في نفس الوقت. يبقى انا بقول لك في احتقان في الرئه، في احتقان في السيستميك فينز، يبقى الفينز ديت كونجستد يعني هاي فينس بريشر ناتج عن تراكم الدم جوه هذه الفينز، عشان تفهم يعني ايه فينس كونجيشن. كلام بسيط ده بتاع ثالثه. طب ايه الاعراض بقى يا جميل بتاعه السيستميك فينس كونجيشن؟ الليبر بيبقى كونجستد، فالليبر لما يبقى كونجستد يبقى انلارجد، فلما يبقى انلارجد الليبر نفسه ما بيحسش بالالم، الكبسوله اللي حواليه تبقى ستريتشد، يحس المريض بالبين، الم بين في الرايت هايبوكوندريا. اقول لكم معلومه بس ما تقولوهاش كتير، لان في بعض كتب قالت هذه المعلومه وناس عارفاها، وفي ناس تبقى ايه يقول لك ايه الكلام الغريب ده، ازاي؟ والله انا شخصيا لما حد يقول لي كلمه انا ما اعرفهاش والله ما اعرفش هتاسال واشوف يمكن انا اعرفهاش هو يعني خلاص كل واحد فينا كل واحد فينا بيفترض نفسه ان هو ايه عالم من العلماء ان هو مولده بكل شيء واي حاجه ثانيه تتقال يبقى دي غلط. لا يعني مثلا سمعت عن حاجه اسمها هيباتيك انجينا يعني بص يا دكتور انا اقول لك حاجه انت قولها لي بالمنطق انا عندي ايه سيستميك فينس كونجيشن اهو حلو يا عم الحاج والليفر انلارجد وكونجستد وشادد على الكبسوله فعامل فين فين في راس هايبوكوندريا طب اعمل مجهود كده وامشي هتلاقي فينس ريتيرن هيزيد جدا على الرايت سايد اوف ذا هارت يبقى في تدفق طب الرايت سايد اوف ذا هارت ماله تعبان يبقى الدم هيتراكم اكتر واكتر في السيستميك فينس يوم الكونجيشن يزيد فالمريض يقول لك يا دكتور الالم اللي في جنبي ده لما بمشي واعمل مجهود بحس ان الحته اليمين دي بتوجعني يا دكتور دي اسمها هيباتيك انجينا دي اللي عايز اعرفها انت بقى تقولها ما تقولهاش لو حد سالك كله ايوه بيه هيباتيك انجينا دي معناها ان الكونجيشن في الليفر اللي ناتج خلي بالك عن رايت سايد هارت ليجن هذا الكونجيشن بيتزايد مع المجهود فالعيان بيقول لك الوجع بيزيد شويه بيه لما انا بعمل مجهود حبه وخلاص طب ايه كمان يا جميل اللي بيخلي الكونجيشن يعمله بيعمل كونجيشن في الجي اي تي كلها فتلاقي المريض عنده ديسبيبسيا يعني ايه يا دكتور بص اكتب كده معناها بالبلدي النهارده discomfort in relation to foods بس لما باكل بطن مش مرتاح وهسيبها دلوقتي كلنا طبعا ساعات بنحس بكده تيجي تاكل يا اخي بطني فطبعا دي اسمها ديسبيبسيا ايه كمان الرجلين بتورى يعني ايه الرجلين بتورى اللي هو بايلاترال لور ليمب ايديما بس خلي بالكوا يا اولاد هي الايديما سيمبتوم ولا ساين ولا الاثنين هي بص هي الايديما كسيمتوم المريض هيقول سويلنج ساين انت هتقول ان دي ايديما خلي بالك يبقى مريض الايديما ما يجيش يقول لك انا عندي ايديما انت عرفت منين ان هي ايديما عشان كده في ناس هيقول لك ايه ما تقولش ايديما في الهيستوري قول سويلنج اوف بوست لوور لين يبقى انت هتحط بقى سؤال الإديمة of post lower limb إزاي بنسأل عليها بالعربي الإديمة of post lower limb إزاي بنسأل عليها بالعربي هي عامل ماتش خاص خالص الزمالك هيلعب النهاردة هيتغلب أنا الزمالك لعلمك بس ببقى عايز يغلب عشان حسام حسن عشان بحبه حسام حسن عشان هو مكافح وانت مكافح هو ليه أدب بس مكافح بيجح يعني بس بيضحك الصخر انا عايزك تبقى زيه كده في المذاكره اكتب بقى سيدي الايديما اوف بوست لور ليف بص بقى عامله ازاي بقى يا سيدي هتقول له ايه بقى ازاي تثبتها على المريض ما انت بص انت محقق فعايز تثبت ان هو عنده ايديما في اللور هتقول له رجلك ورمه طب رجل واحده ولا الاثنين ما انت لازم تشوف بقى الايديما دي لان في ناس بيجي لهم ايديما ايه؟ يونيلاترال وايديما ايه؟ بايلاترال طبعا السيستميك فيس كونجيشن هتبقى ايه؟ بايلاترال حلو طب هتقول له طب في الم ولا ما فيش الم؟ يعني هل رجلك دي اللي ورا ما بتوجعك ولا ما بتوجعكش؟ هيقول لك ايه؟ بينلس يقول لك لا يا ما بتوجعنيش يا بس عايز عارف المريض يقول لك ايه؟ والله يا دكتور تلاقي المريض دقيق قوي يقول لك هي مش بتوجعني بس زي ما تقول سيادتك لما رجلي ورمت الجلد بقى شادد شويه. يا بينلس. وبعدين تقول له ايه بقى؟ يلا عايز واحد يقول سؤال بقى قوي عشان ننهي بيه. ايه الحاجه اللي ها؟ ايه؟ لا ايه اللي بدوس عليها؟ يعني الدوس والكلام ده دي ساين. ولا ركز احنا في الهيستوري ولا في الاكزامينيشن هيستوري ده احنا في مادة السيمتوم ممكن لك الشراب بيعلم في رجلي عارف الكلام بس لا يعني اقول المريض ولما تدوس عليها بصبعك يخرس لا في حاجه دي ساين بتاعتي انا فاهم ازاي؟ ما هي كلمه دي ماشي لا في حاجه لو قالها لا طب بلاش في دواء لو خدوا ان هي خدت راس مدرة للبول عارين يقول لك ايوه يا باشا خد اسمه ايه تفتكر فتلاقيه يقول لك ايه المريض يقول لك ايه لا سكس المريض بقى على قد ولا سكس يا بيه ولما خدت اللاتكس ده جبت بول كتير جبت بول جامد رجلك فشل فشل يعني الورم راح خلاص يبقى دي قديمه يبقى تاني رجلك ورمه رجل واحده ولا اتنين لا رجل اتنين طب الالم ده بيوجعك ولا ما بيوجعكش طب مين يقول لي ليه هو في الم في رجلي ممكن يعني ممكن رجلي تبقى ورمه وتوجعني سيلولايتس لو انا عندي التهاب سيلولايتس في رجلي هتلاقي رجلي حرمه بتاعتها بتبقى لونها احمر وبتبقى ورمه وبتبقى مؤلمه يبقى رجلك ورمه ولا لا رجل واحده ولا اتنين طب هل في الم ولا مفيش الم طيب هل خدت دايوريتك الصبح اقراص مضره للبول على الريق طب الاقراص دي جابت بول طب رجلك فشت ولا يبقى مواصفات الاديمه هنا كلمتين swelling of lower limb صح painless responding للديوريتك responding للديوريتك يبقى المريض لما يقول لي إديمة في رجلي ألم في جنب اليمين عندي ديسبيبسيا وما أعرف إيه يبقى أنا أقول له أنت شكلك عندك right side heart lesion إيه أهم اتنين في right side تبقوا عارفينهم يا أولاد أعلم على right side failure شوف لو مكتوبة رايت سايد فيلير وعلم لي على كلمة هامة جدا معاها اللي هي يا جميل اللي هي تريكاسبيت انكومبتنس تريكاسبيت انكومبتنس دي اهم واحدة هي والرايت سايد هارت فيلير هي والرايت سايد ايه هارت فيلير تمام طب يا شباب مش عايزين نطيل عليكم اكتر من كده معلش بس انا متحمل حاضر معلش برضو احنا عندنا يعني معلش بس اصل انا عايز الاسبوع ده الصراحه عايز الاسبوع ده اخلص حاجات معينه في الكلينيك فلازم نخلصها الاسبوع ده وبعد كده نبقى نعمل بقى الايه النظري بمواعيدنا كله عشان الناس مستعجله على النظري انت مستعجل تعمل حد عمل نظري يا ست اصبري بس يا ست الكل روح كل ونام خلاص يا عم انا اخد حصة سيدي الاثنين الساعة 2:30 وحصة الاثنين الساعة 8 اللي جاية يعني. كله هنا بره عايزين نخلص الحاجات العملي وبعد كده احنا هو العملي لاستفتاح معين لازم نخلص معلش يا جماعة بس ما يجراش حاجة يبقى قلنا ايه الاثنين الساعة 2:30 والاثنين الساعة 8 والتلات هيبقى بعد صلاة العصر التلات بعد صلاة العصر حصة الاثنين برضو هتبقى 2:30 حاولوا كده نبتدي بقى بدري شوية يعني 2:30 تقريبا بالظبط عشان ايه عشان نقعد ساعة كده وشوية ونصلي ونطلع نكمل تاني برضو كلينيكال في نفس الايه